السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال يقول شيخ الإسلام: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران. إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج، وهو يخص باسم التمتع. قال: وإن شاء أحرم بهما جميعا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. وإن شاء أحرم بالحج مفردا، وهو الإفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران. هذه تسمى عند أهل وجوه الإحرام. وجوه الإحرام ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. من وافى الميقات، يعني من جاء إلى الميقات، من جاء إلى الميقات في أشهر الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هي الأوقات التي يحرم فيها بالحج أو بالعمرة، تسمى وجوه الإحرام عند أهل العلم. فإذا وافى الميقات وصل إلى أحد المواقيت الخمسة التي سبق الكلام عليها بالأمس، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ويلملب لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، وذات عرق لأهل المشرق والعراق. إذا وصل إلى أحد هذه المواقيت الثلاثة في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. إذن المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية اجتمعتا. المواقيت الزمانية، مواقيت الحج الزمانية، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. والمواقيت المكانية هي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن ولا تعد. فإذا وصل إلى أحد المواقيت المكانية في زمن المواقيت الزمنية وهي أشهر الحج، فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي تسمى عند أهل العلم التمتع والإفراد والقران. هذه وجوه الإحرام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لما كان في الحليفة، خير الناس بين هذه الأنساك الثلاثة. فمن الناس من أهل بعمرة، ومن الناس من أهل بحج، ومن الناس من أهل بحج وعمرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج. وهو يخص باسم التمتع. هذا يخص باسم التمتع عند الفقهاء، اصطلاح الفقهاء. وإلا فالنصوص دلت على أن التمتع يشمل التمتع والقران، يشمل التمتع الخاص والقران. وإن شاء أحرم بهما جميعا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل على الحج قبل الطواف، وهو القران، يعني قرن بينهما. إما أن يهل بهما جميعا يقول لبيك عمرة وحجة، والمتمتع يقول لبيك عمرة ثم يفرغ منها للطواف والسعي والتقصير، ثم يهل بالحج فيلبي بالحج. والقران والقارن يلبي بهما جميعا، يقول لبيك عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة لبيك عمرة ثم يدخل عليه الحج قبل الطواف. وهذا يسمى القران. يقول المؤلف: وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. يعني التمتع يشمل أمرين، في بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وكلام الصحابة، يشمل التمتع الخاص الذي يسميه الفقهاء التمتع، والذي يحرم بالعورة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج، أو الذي يحرم بالعورة والحج جميعا، كله يسمى تمتع، كل منهما يسمى تمتع بالكتاب والسنة وكلام الصحابة. قال: وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد. هذا النوع الثالث. نعم. قال رحمه الله: فصل في الأفضل من ذلك. فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. نعم، هذا في بيان الأفضل منهما. المؤلف رحمه الله قال: التحقيق في الأفضل من هذه الأساك الثلاثة أنه يختلف باختلاف حال الحاج. فإن كان الحاج لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة، هذا الأفضل في حق التمتع. وأما إذا كان يأتي مرتين، يسافر سفرتين، يسافر العمرة سفرة مستقلة ويفر منها ثم يرجع إلى بلده ثم يسافر مرة أخرى للحج، فهذا الأفضل في حقه الإفراد. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله. قال: فإن كان يسافر سفرة للعمرة والحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج يعني في رمضان مثلا، ويعتبر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. ومن العلماء من قال إن التمتع أفضل على كل حال، حتى ولو سافر، إذا سافر للعمرة سفرة مستقلة ثم سافر للحج وأحب أن يتمتع هذا خير، فهذا زيادة خير، من أتى بعمرتين. ومن العلماء قال التمتع على أفضل على كل حال، التمتع في كل، سواء سافر للعمرة سفرة مستقلة أو المسافر. الشيخ رحمه الله هنا في اختياره قال: الأفضل يختلف باختلاف حال الحاج، إذا كان لا يسافر إلا سفرة مرة واحدة كما يفعل كثير من الناس فهذا الأفضل في حقه التمتع، وإن كان يسافر سفرتين سفرة العمرة وسفرة الحج فالأفضل في حقه الإفراد. وكذلك من يأتي بالعمرة في رمضان ثم يجلس إلى الحج فالأفضل في حقه الإفراد. هكذا كلام المؤلف رحمه الله، والمسألة فيها خلاف. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، يعني لو أحرم بالحج في رمضان ما دخلت أشهر الحج أو في شعبان، هل هو سنة؟ مكروه في حقه، لا ينبغي الإنسان أن يحرم بالحج قبل، لأن المدة تطول، المدة تطول، كيف يبقى على إحرامه إلى يوم العيد؟ ثلاثة أشهر باقي على إحرامه، ولأن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للآية، نص الآية الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، ولم تدخل أشهر الحج، فليس مسنونا بل مكروه في حقه. وإذا فعله ماذا يعمل؟ شخص أحرم بالحج في رمضان أو في شعبان، هل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع بين العلماء، والأفضل كما هو معلوم أن يجعلها عمرة، نقول يجعلها عمرة، يجعلها عمرة، تطوف تسعى وتقصر، إذا أحرم في رمضان أو في شعبان يقول اجعلها عمرة. في نزاع يعني من العلماء قال يصح، ومنهم قال لا يصح إحرام بالحج، منهم قال يصح إحرام بالحج ويبقى وإن كان مكروه، ومنهم من قال يحول إحرامه بالحج إلى عمرة. لا. قال: وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة قال وقرن هو بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا. نعم. يقول الحالة الثانية إذا كان لا يأتي مكة إلا مرة واحدة في العام وهو وقت الحج فإنه في هذه الحالة في تفصيل إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل. إن ساق الهدي يعني اشترى الهدي النعم من بهيمة الإبل أو بقرة أو غنم يشتريها يسوقها من بلده أو يشتريها في الطريق قبل دخوله الحرم وهذه سنة يعني مهجورة وهي سوق الهدي سوق الهدي سنة سوق الهدي معه لو اشترى الإنسان في طريقه شاة وساقها يعتبر ساق الهدي ولا يتحلل حتى يذبح هدي. إذا اشترى شاة أو شاتين أو ثلاث أو أربع أو بعير أو بعيرين وساقه من بلده أو اشترى من الطريق هذا يعتبر ساق الهدي. فهذه الحالة القران له أفضل لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولأنه لا يتحلل حتى يذبح هدية. وأما إن لم يسق الهدي يسمعه شيء فهذا الأفضل له التمتع يتمتع يتحلل بعمرة ثم يشتري هديا ويذبح يوم العيد يحرم بالحج اليوم الثامن ويهدي. هكذا فصل المؤلف رحمه الله قال إذا كان يأتي مكة في سفرتين فالقران أفضل أو يعتمر في رمضان ثم يبقى في مكة إلى الحج فالقران أفضل وإن كان يأتي مرة واحدة في السنة فالتمتع أفضل إلا يساق الهدي فالقران أفضل. قال المؤلف رحمه الله فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر يعني الهدي. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف بالنقول المستفيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه جميعا أن يحلوا من إحرامه إلا من ساق الهدي. ولهذا ذهب ابن عباس وجماعة إلى وجوب التمتع وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس عند الميقات في الحليفة خيرهم بين الإمساك الثلاث التمتع والقران والإفراد ثم نسخ ذلك. فلما قربوا إلى مكة قال اجعلوها عمرة فلما طافوا وسعوا أمرهم وحتم عليهم وألزمهم بأن يتحللوا بعمرة إلا من ساق الهدي. ذهب إلى ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى وجوب التمتع وأنه منسوخ. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأمساك الثلاثة باقية يرى أنها باقية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الصحابة بالتحلل حتى يزول اعتقاد أهل الجاهلية قال هذا خاص بالصحابة لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز بل هي من أفجر الفجور يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الجاهلية وقالوا أيام الحج هذه مخصصة للحج والعمرة لها السنة. لكن إذا دخلت أشهر الحج وكانوا لا يرون إذا دخلت أشهر الحج وكانوا في الجاهلية يرون أن أشهر خاصة بالحج ويقول ليس هناك عمرة إلا إذا عفى الدبر إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر يعني إذا عفى أثر الإبل مشيها وبراء الدبر، دبر الجروح اللي تكون في ظهر البعير من الأحمال. وإنسان خسر صفر تبدأ العمرة، حلت العمرة المعتبر. وأما أشهر الحج فيخص بالحج، فكانوا يرون هذا في الجاهلية. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل من العمرة استنكروا ذلك، قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم به. قال يا رسول الله أنت ما تحللت؟ قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم. تأسف، قال لولا أني سقت الهدي ما جعلتها لجعلتها عمرة، يعني أنه لو علم أن أصحاب سيتوقفون لجعلها عمرة. قال رسول الله سمينا الحج، حتى قال بعضهم يا رسول الله نذهب إلى منى، يذهب الواحد منا إلى منى، وذكره يقطر مليا، يعني نتحلل وجامع زوجته وكذا ثم أحرم بالحج، يعني قريب نتحلل. استنكروا التحلل، أمرهم وألزمهم وحتم عليهم. ولهذا ذهب ابن عباس إلى وجوب التمتع، وأن كل من طاف وسعى حل شاء أم أبى. وذهب إلى هذا ابن حزم وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. والشيخ الإسلام يرى أنها جائزة للساكن الثلاثة، وأن الإلزام خاص بالصحابة. ابن القيم قال لما ذكر في زاد المعاد قال وأنا إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا، يعني يميل إلى قول ابن عباس بالوجوب، ورواية عن الإمام أحمد وجوب التمتع. ابن القيم يقول إنه يميل إلى قول ابن عباس أكثر من ميله إلى قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام يرى أنها باقية على الساكن الثلاثة، وأن الإلزام خاص بالصحابة. وقال ابن القيم ما معناه؟ ونحن نشهد الله وملائكة أننا لو أحرمنا لوجب علينا أن نتحلل تفاديا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغضب وحتم وألزم حتى تحللوا. فإذا وجوب التمتع هذا ذهب إلى ابن عباس وروي عن الإمام أحمد، وذهب إلى ابن القيم في زاد المعاد، وذهب إلى الشيخ ناصر الدين الألباني يرون وجوب التمتع، وأن التمتع واجب، وأنه نسخ التخييم نسخ الثلاثة. لكن الصواب قول جمهور العلماء على أن الأنساك الثلاثة باقية، التمتع والقران والإفراد، هذا اللي يعني جمهور العلماء. ويدل على هذا أن الصديق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم كانوا يفردون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأمرون الناس بالإفراد، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتوحيد أن يزول اعتقاد الجاهلية وقد زال، فهم يأمرون بالإفراد ويرون أنه أولى اختاروه حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. إذا أفردوا يأتون بالعمرة بسفرة أخرى، فلا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. ولا يمكن أن يكون الخلفاء الثلاثة والمسلمون مجمعون على هذا، يكون على باطل. الأئمة الخلفاء الثلاثة الصديق أبو بكر الصديق وعمر وعثمان كانوا يختارون الإفراد، وكان علي يأمر بالتمتع أبو موسى الأشعري. ولما اختلف علي وعثمان ورأى علي أنه لا يوافقه أهل بالعمرة، المقصود وأبو موسى الأشعري يرى أيضا ما رآه علي رضي الله عنه. هذه الخلافة الآن في هذه المسألة، الجمهور على أن الأنساك الثلاثة باقية، والإلزام هذا يزول اعتقاد الجاهلية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب ابن عباس إلى أن التخيير كان أولا ثم نسخ ووجب التمتع، واختار ابن القيم ورواه عن الإمام أحمد. والصواب قول الجمهور لما سبق، لأن أن الخلفاء الثلاثة ومعهم المسلمون، ولا يمكن أسكت على باطل وعلى خلاف الحق، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء الخلفاء الثلاثة. والصحابة لا يمكن أن يداهنوا. ويدل على ذلك أيضا على أنها باقية، النبي أخبر أنه في آخر الزمان قال ليهلن ابن مريم بالثنية أو بفج الروحة بالعمرة أو بالحج أو لا يثنيينهما أي أو لا يثنيهما، يعني لا يأتي بالتثنية بالقران. فالنبي أخبر أنها في آخر زمان عيسى إذا نزل عيسى أنه يحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، دل على أنه باقي. ويدل على ذلك حديث عروة بن المضرس فإنه جاء متأخرا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال يا رسول الله ما تركت من جوى إلا وقت عليه، فهل لي من حج؟ هذا جاء متأخر، هو إما مفرد وإما قارن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد اعتقده. وكذلك أهل مكة، أهل مكة الآن معلوم أنهم يحرموا بالحج من بيوتهم، هل يقال أن أهل مكة يجب عليهم أن يتمتعوا أن يأتوا بعمرة؟ وكذلك من ضاق عليه الوقت وجاء متأخر للعروة المضرس لا بد أن يحرم بعمرة. ابن حزم هو يرى أن نسخ على كل حال، لكن ابن عباس ظهر كلامه أن المتأخر أو أهل مكة أنه ما يلزم بالتمتع. قال المؤلف رحمه الله فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحة أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم، أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله من نحل الهدي. من ساق الهدي معلوم أنه لا يتحلل حتى يذبح هدية. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفه من أصحابه، وقارن هو بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجة. ولما قدم علي من اليمن هو أبو موسى فقال علي بما أهلت؟ قال أهلت بإهلال كإهلال رسول الله، فأشركوا في هديه وقال واتى ببعض النعم من اليمن فضمت إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت 100، فقال تبقى على إحرامك. وأما أبو موسى قال الأشعري قال أهللت بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه هدي فقال اجعلها عمرة وأمرها أن تحل. نعم. قال رحمه الله ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. نعم. بين المؤلف رحمه الله أن العمرة من مكة هنا بعد الحج لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من أصحابه إلا عائشة، فإنها حاضت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأعمرها، أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، لأن عائشة رضي الله عنها أصابها الحيض واستمر معها الحيض حتى جاء الحج في اليوم الثامن، فقال فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال مالك أنفستي؟ يعني سأل الحيض وسمى نفاس. قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وأمرها أن تغتسل وتهل بالحج، فأدخلت الحج على عمره. وقل ولف تدع أفعال الحج يعني تدع تدع أفعال العمرة، يعني تدخل الحج على العمرة، عمرة أن تهل وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، يعني تدع أفعال العمرة مستقلة، أدخلت العمرة على الحج وصارت قارنة، وصارت قارنة وحصلت لها عمرة القران، ولكنها وبقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرنا لم يصبها الحيض، فبقي في نفسه. وقال يا رسول الله يذهب صواحباتي بحج وعمره، هذا بحج يعني بحج مع العمره. فامر اخا عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم ويعمرها، فاعتمرت بعد الحج وحصل لها عمرتان، عمره قبل الحج مع القران مع الحج قارنه، وعمره مستقله. يقول هذا الناس بعمره يعني بعمره، وحج يعني بعمره مستقله، فلم تطب نفسها، فأمر أخا عبد الرحمن يعمره من التبعيد. فهل يعتبر أهل مكة ومن كان في مكة هل له عمرة؟ في خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إن أهل مكة ليس عليهم عمرة، العمرة هي الزيارة، ومن في جوف مكة كيف يزور سواء كان من أهل مكة أو من أهل مكة، من كان في مكة فلا يعتبر وإنما تعبد في المسجد الحرام. لكن إذا خرج أهل مكة أو غيرهم، خرج مثلا إلى الطائف أو من جدة أو إلى الرياض، يعتبر إذا رجع يعتبر، أما ما دام في مكة فلا يعتبر. واختار هذا الشيخ الإسلام تيمية وجماعة، وقالوا العمرة في مكة، العمرة المكية غير مشروعة. وقال آخرون من العلم والجمهور إنها مشروعة وأنه لا بأس، وإذا أراد المكي أو من كان في مكة أن يعتمر يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجعرانة ويحرم، يخرج خارج حدود الحرم حتى يجمع بين الحل والحرم، لأن النسك لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. الحج يخرج الحج إلى عرفة في الحل ثم يرجع إلى الحرم، والمعتمر لا بد يخرج إلى الحل ثم يرجع إلى الحرم. لكن الجمهور الذين يرون أنه يجوز الإنسان أن يعتمر ما يرون الإكثار من العمر والتوالي بينها مثل ما يفعل بعض الناس، كل يوم عمرة كل يومين عمرة، الصباح عمرة والمساء عمرة، هذا ليس مشروع. هذا قد يكون تلاعب، الصباح عمرة وفي المساء عمرة، أو اليوم عمرة وغدا عمرة. ولهذا قال بعض السلف لا بد يكون بين العمرة والعمرة بمقدار ما ينبت شعر الرأس، كان بعض السلف أو غيره إذا حمم رأسه يعني إذا طلع الشعر واسود اعتمر وحلقه. قال بعض السلف العمرة تكون في الشهر مرة، وبعضهم قال في السنة مرة، وبعضهم قال في 16 مرة. أما ما يفعله الناس، كثير من الناس الآن ونسيما الحجاج يكررون العمرة يوميا أو صباح ومساء، هذا لا أصل له. والعمرة في مكة كما سمعت فيها نزاع في خلاف، قد قال بعض العلماء غير مشروع، الشيخ الإسلام ما يرى أنه غير مشروع على العمرة في مكة إلا من كانت حاله مثل حال عائشة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حج معه الصحابة 100,000 ما اعتمر أحد منهم بعد الحج إلا عائشة. لكن الجمهور أخذوا من فعل عائشة الجواز وأنه لا بأس، إذا مضى مدة بين العمرة والعمرة أسبوع أو 10 أيام مثلا، سود الشعر نبت الشعر فلا بأس. أما الإكثار من العمر والتوالي بينها هذا ليس له أصل. قال لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. قال فأمرها أن تهل بالحج يعني عائشة، وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، تدع أفعال العمرة المستقلة، أدخلت الحج فصارت أعمال العمرة وأعمال الحج واحدة، طواف واحد وصلاة واحدة، الحج والعمرة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها يعني بعد الحج، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم خارج حدود الحرم والتلعيب هو أقرب الحل إلى مكة، ومعروف الآن مصير التلعيب الآن في وسط مكة، في وسط مكة الآن. قال والتلعيب، نعم والتلعيب. قال والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها، وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة. لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة رضي الله عنها كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. قال والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. وقد تنازع السلف في ذلك، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا. نعم، المؤلف رحمه الله يقول التنعيم كان في زمانه في مساجد سمونها مساجد عائشة، يقول هذه حادثة ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بناها بعض الناس علامة المكان الذي أحرمه عائشة، ثم صار بعض الناس يدخل هذه المساجد ويصلي فيها، فقال الصلاة فيها ودخولها ليس مشروعا ولا يشرع الإنسان أن يصلي فيها لا فرض ولا نافلة، اعتقاد أنها فيها فضيلة ولها مزية، بل من اعتقد ذلك فإنه يكون مبتدع إذا اعتقد أنه يستحب لمن أحرم أن يدخل المسجد هذا ويصلي فيه، هذا مبتدع، هي بدعة مكروهة. لكن من أحرم ثم أحب أن يصلي ركعتين فلا بأس بدون اعتقاد أنه مستحب وأن فيه فضيلة. قال فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر. يقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أحد يخرج من مكة ليأخذ عمرة، المؤلف يقرر أن العمرة من مكة غير مشروعة إلا لمن كانت حاله مثل حال عائشة، العمرة تكون لغير أهل مكة، للداخل، العمرة للداخل مكة لا لمن كان في جوف مكة. قال ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا غير رمضان. بعض الناس يكرر العمرة في رمضان، يقول شيخ ما هو مشروع، عمرة واحدة، وإذا أردت عمرة ثانية إذا سفرت إن شاء الله سفرة ثانية فلا بأس، دخلت مكة تعتمر عمرة ثانية. قال والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة. كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100,000، ما اعتمر أحد منهم إلا عائشة لما حاضت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة، يعني المؤلف رحمه الله ذكر هنا يعني الذين استحبوا الإفراد من الصحابة، أيهما أفضل؟ أي الأساك الثلاث أفضل، من العلماء قال التمتع أفضل، ومنهم قال الإفراد أفضل، ومنهم قال القران أفضل، والصواب أن التمتع أفضل على كل حال إلا لمن ساق الهدي فإنه يكون قارب كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية. يعني الذين قالوا للصحابة الإفراد أفضل قالوا يحج مفرد ثم في سفرة ثانية يأتي بعمرة، ولا قالوا إنه يفرد وبعد الحج يذهب يأخذ عمرة من مكة يرجع يخرج إلى التنعيم ويخرج عمرة. قال بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، ما كان الصحابة يفعلون هذا، يعني يحج الواحد بالمفرد ثم يخرج إلى يخرج من مكة ليعتمر. قال هذا بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم إلا أن يكون نادرا. وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا يعني في العمرة بعد الحج إذا اعتبر من التنعيم، هل يكون متمتعا عليه دم أو لا؟ يعني بعضهم قال إذا اعتبر بعد الحج عليه دم، وبعضهم قال ليس عليه دم، والصبر ليس عليه دم. وهل تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ بعض العلماء يقول هذه العمرة المكية ما تجزئ عن عمرة الإسلام، لا، عمرة الإسلام تأتي بها من الميقات، أما تخرج من مكة وتأتي بعمرة لا تجزي. وقال آخر تجزي. لا. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر، عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية، والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة، وبين الغزوتين ست سنين، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. والعمرة الرابعة مع حجته، مع حجته، أحسن الله إليك، مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع والقران، كما القران، أحسن الله، مرادهم بالتمتع القران، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا. نعم، هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الجعرانة، عمرة الحديبية في سنة الست من الهجرة صد عنها ولا كملها، أحصر منعوه من الدخول إلى مكة فذبح الهدي ثم حلق رأسه ثم تحلل، وفعل الصحابة ذلك ورجع إلى مكة ورجع إلى المدينة، يعني تم الصلح بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يرجع هذا العام، وفي العام القادم يأتي، سمى العام القادم اعتبر، سمى عمرة القضية أو عمرة القضاء، وليس المراد أنها قضاء لتلك